موعظة ودليلا على قدرته العظيمة وأنه لا يعجزه شيء. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.